بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وكرمنا بنور الفهم وافتح علينا معرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم. طبعا هو يتكلم هنا على أصناف الذين يستحقون أو يأخذون الزكاة، مصارف الزكاة يعني. قال يعني هؤلاء بعد ما ذكر الأصناف الذين يأخذون الزكاة الثمانية، ما زلتم تتذكرونهم ها؟ الشروط التي ذكرناها. طيب قال كم يعطون؟ قال يعطون ما يكفيهم سنة، وإن تجاوز ذلك العطاء النصاب بكثير. طيب قال هو يستحق ذهبا، يعطى فضة أو فضة يستحق ذهبا كله، مثل ما قلنا أنه هذه يكمل بعضها بعضا في النصاب. لذلك قال وورق عن ذهب وعكسه، يعني إعطاؤه يجوز إعطاؤه ذهب عن فضة أو فضة عن ذهب إلى آخر ذلك. نعم. قال طبعا هو في ذلك الزمان طبعا كانت الفضة أفضل من الذهب، لذلك كانوا يفضلون الفضة. ليش؟ لأن الفضة للفقير، طبعا الفضة أفضل من الذهب. ليش؟ لأنه هي يسهل صرفها، يسهل صرفه ويسهل التعامل بها، يعني هي أسهل من كما نحن توا ما يلقى الصرف ولا كذا إلى آخره في هالمعنى هذا. لا لا نفس القيمة، نفس القيمة، 10 دراهم تساوي دينار. تمام. نعم. قال بصرف الوقت، يعني بصرف الوقت في قيمة مثل الآن عندنا قديش يسوى هك العملة هذيك في ذلك الوقت، ربما تطلع ربما تهبط، لأنه كذلك في أيام في قديم في تلك الأيام كان بحسب صرف ذلك الدينار أو الدرهم، لأنه قد يرتفع وقد ينخفض بحسب بقاء ذلك الحكم أو سقوطه. يعني مقداره في ذلك، هو لما يجي خليفة ولا يجي دولة حديثة إمارة يسكون دراهم ودنانير باسم ذلك الخليفة باسم تلك الدولة. مثال مثلا كانت الدينار ولا الدرهم باسم الدولة الأموية، مثلا لما سقطت الدولة الأموية نزل سعر صرف الدينار والدرهم الأموي مقارنة بالدرهم والدينار إيش العباسي. شنو هو لو يعملوا في الدينار والدرهم الأموي؟ يذوبوا فيه مرة أخرى ويعاودوا يسكوا فيها، ما هو سعره نزل. وهكذا كل إمارة، خاصة لما تشتتت وكثرت الإمارات وإلى آخره، فيعني قد ينقص يقل سعر صرف تلك العملة بحسب بقاء تلك الدولة، لأنه أنت الآن عم تعطيه دينار، صحيح هو في بحسب أوزان الذهب هو مثله مثل الدينار القديم، وإن كانت أحيانا وهذه ذكرناها أنه الدولة كما يكونش عندها برشة ذهب مثل الآن تماما، فهي تخرج دينارات أقل قيمة أو مغشوش تزيد النحاس في الذهب باش تخرج دينار، باش ديما العملة عندها باش تستطيع، فهذا ينزل من قيمة العملة، وهكذا مثل ما هو موجود الآن على كل. المهم أيا كان سبب نزول أو سبب يعني تأرجح سعر العملة، إما بسبب سقوط دولة أو صعود دولة أخرى، أو بسبب يعني العملة هذيك كانت أقل وزنا أو أكثر غشا في النحاس، لا أيا كانت. المهم أنت لما تعطي الفقير ما يهم غدا كيف يصير سعر هالعملة هذه، المهم اليوم أنت أعطيته اليوم كم يساوي سعر صرف هذه العملة المعمول به، ودائما سعر صرف ذلك اليوم. كذلك حتى في مسألة إخراج الزكاة مثل ما مر معنا، العروض بماذا تقوم؟ بسعر بيعها اليوم، ربما هي قبل بشهر كانت أغلى وكانت أرخص، لا ننظر إلى ذلك، واضح؟ فهمنا؟ نعم. لذلك قال بصرف الوقت، قال ووجب نيتها، ووجب نيتها. انتقل إلى موضوع جديد هنا على فكرة، على مسألة سعر صرف سعر صرف اليوم هذا يخرج منه ماذا؟ لأنه أنا الآن لما تكلمت على عروض التجارة لابد أنه أستثني شيء من عروض التجارة وهو الحلي. قلنا نحن أن الحلي الأصل فيه أنه لا زكاة فيه، ولكن بأي شرط؟ إذا اشترط للقنية لتتحلى به المرأة أو كان مما هو يجوز للرجل أن يتحلى به مثل مقبض السيف وغيره. طيب لو اشترى هو حلي بنية التجارة كيف يقومه؟ بقيمة ذلك الذهب. لا، أحسنت، بقيمة الذهب لا بقيمة المصاغ، لأنه الآن في زيادة كبيرة في المصاغ، لأنه هو الآن مثلا طقم، خلينا نقول طقم بمعنى يعني سلسلة وبراسلي وخاتم، يعني يسمى طقم كامل، هذا مثلا كذهب كذهب يساوي مثلا خلينا نقول 5000 دينار، مع المصاغ قد يصبح يعني الصياغة صناعته مع الصناعة التي هو يفعلها يعني الصائغ وتلك الزينة وغيره إلى آخره والنقش وغيره قد يصل إلى 7000 مثلا، بل بالعكس أحيانا تجد أنه المصاغ أكثر من قيمة الذهب، لأنه يكون على موديل مش عارف شنو ولا كذا ولا إلى آخره ولا تقليد لأي مصاغ، فربما الصياغة تكون أكثر. لا، ما يهمنا في اليد العام، المهم هو قيمة الذهب في ذلك اليوم. فهمنا؟ نعم. هذا بالنسبة لمن كان له حلي للتجارة، وهذا ما يفعله الصاغة. الصاغة يقومون ما عندهم من ذهب كذهب لا كحلي. تمام. هو يشتري فقط، هو يزين، هو يشتري بالوزن، لا يشتري يعني. نعم. قال ووجب نيتها. متى تجب نية الزكاة؟ عند إخراج، عند الدفع تجب نية الزكاة، عند دفعها للفقير أو المسكين أو صاحب الحاجة. قال طيب، هذا السؤال سؤلناه المرة اللي فاتت، إنه لمن يخرج الزكاة؟ هل يوزعها على الأصناف الكل؟ هل يعطيها في مكانه؟ هل يخرجها؟ قال وتفرقتها. هنا الواو على ماذا تعود؟ على ماذا؟ على وجب. إذن هذا الحكم أيضا له حكم الوجوب. قال وتفرقتها، أي ووجب تفرقتها فورا بموضع الوجوب. ليش فورا؟ لأنه إن تراخى وتلف المال صارت دينا في رقبته، هذا يعتبر مقصر، لا يحجزه عن إخراج الزكاة إلا أمر طارئ، أمر ضرورة. واضح؟ عنده مثلا خلينا نقول أكياس من القمح أو غيره، ما وجد دابة اللي باش تنقلهم، فهو ينتظر دابة أو ينتظر القافلة تمر به، أو مثل ما مر معنا لا تجب وإن كان قادرا على إخراجها إن كان هناك ساعي يأتي إليه، هو ينتظر الساعي، هو قادر على توزيعها، ولكنه ما دام يأتيه الساعي يتوقف الوجوب حتى يأتي الساعي، لأنه الساعي أولى، المصلحة العامة هنا هي الأولى من المصلحة الخاصة، أنه هو باش يأخذ البيت مال المسلمين وهو أدرى بتوزيعتها وكذا إلى آخره. نعم. قال وتفرقتها فورا بموضع الوجوب. إذن الأولى والمقدم في الزكاة إن لم يكن هناك ساعي أنه يوزعها الواجب عليه في مكانه، في بلده، في قريته، في الريف الذي هو فيه. واضح؟ طيب. قال أو قربه. طيب هو في ريف مثلا والبيوت نائية وأغلب اللي ساكنين غديك فلاحة وكلهم لبس عليه، ينظر في المكان الأقرب، المكان الأقرب. نعم. طبعا هو هذا لا يسمى قد سافر بالزكاة، لأن السفر بالزكاة إيش؟ هو لابد أن يتجاوز مسافة القصر، مدام قال في قربه إذن هو دون مسافة القصر، لا يعد مسافرا بالزكاة. نعم. كان قريبا له يعني بعيدا عنه أبعد من مسافة القصر، هل هو أولى يعني من ها؟ وش يذكر هو الآن؟ قال إلا لأعدم. إلا لأعدم شنو معناته لأعدم؟ ما عنده شيء، يعني هو بحذاه إنسان معدم، بجانبه إنسان معدم، ولكن أبعد منه إنسان أعدم من الذي بجانبه، يعني أكثر فقرا، يعني أكثر حاجة. لذلك قال إلا لأعدم، هنا من باب صيغة المبالغة، يعني اللي بجانبه صحيح معدم، معدم بمعنى فقير يعني ما عندوش، ولكن الأبعد منه هو أعدم منه. صحيح أن اللفظة غير متداولة دائما، ولكن هي من صيغ المبالغة، لأعدم بمعنى لأكثر حاجة ولأكثر فقرة، فهذا وقت يجوز أن ينقل له مال الزكاة. واضح؟ نعم. قال فأكثرها له، إذن هنا ينقل له أكثر مال الزكاة، يبقي قليل لذلك الذي هو بقربه، ويأخذ الأكثر إلى الأبعد. مثلا هو وجبت عليه مثلا 100 كيلو زكاة، 100 كيلو قمح مثلا، يعطي للذي بجانبه مثلا 20-25 إلى آخره كيلو، ويأخذ الباقي إلى من هو أفقر وأعدم من الذي بجانبه. قال وأجزأ، هنا أجزأ أن ينقلها يعني لمثلهم، جائز، هو بجانب ناس فقراء ولكن أبعد، في مكان أبعد، فما ناس فقراء مثل في حالة فقر مثل التي بجانبه، هو يجوز أن ينقل طبعا بناء على اجتهاده، إما أولئك مثلا أقرب له من ناحية القرابة يعني، طبعا وهذا أولى لأنه هو أولي أرحام، فهمنا؟ فأفضل أنه ينقل لهم مال الزكاة أفضل من الذي بجانبه. كذلك قد ينظر هو من ناحية أخرى أنه الذي بجانبه هنا من الفقير في المنطقة اللي هو فيها أغلبها فلاحين، هو قد يعطي للأبعد، فما غيره قد يعطي لهؤلاء من أهل هذا البلد، البلد الأخرى ما فيهاش فلاحين مثلا، أغلبها فقراء مثلا. واضح؟ فهمنا؟ نعم. ما ليش سامحوني بالله، مكالمة ضرورية. قلنا إذن يجوز للواجبة عليه الزكاة أن ينقلها من مكانها إلى مكان آخر، إذا كان سينقلها إلى إما لأناس أكثر حاجة من الذين في قريته أو بجواره، أو لأناس في نفس الحاجة مثلهم، هذا كذلك يجوز. طبعا هو له اجتهاد في ذلك، ربما كما قلنا لقرابة الأبعد، أو لأن لعلمه أنه أولئك يعني لا أحد يرسل إليهم الزكاة، وهذه المنطقة التي هو فيها يغلب عليها الأثرياء وغير ذلك، يعني المسألة تعود إليه. قال لا لدونهم، أي لا يجوز له أن ينقلها للأبعد وهم أقل حاجة من الأقرب، لا يجوز له أن ينقل الزكاة من مكانه إلى مكان أبعد إن كان الذين بجوارهم أكثر حاجة من الأبعد. قال لدونهم، طبعا في العدم يعني في الحاجة والفقر يعني. نعم. قال كأن قدم معشرا، يعني هو المعشر، من هو المعشر؟ صاحب العشر، من وجب عليه إخراج العشر، من وجب عليه إخراج العشر، هذا لا يجوز له أيضا. هنا كأن يعني هنا لتشبيهها بالحكم السابق، الحكم السابق من أخرج زكاة ماله لأناس أبعد من الذين هم بجوارهم وكانوا أقل فقرا ممن هم، أو أقل حاجة ممن هم بجوارهم، فإن زكاة لا تجزئ، كأنه ما أخرج زكاة أصلا. كذلك من قدم، هو وجب عليه العشر ولكن قبل أن يحصل الحصاد أو يصير الإفراك أو يطيب الثمر قدم الزكاة، أخرجها قبل وقتها، فهذا أيضا لا تجزئه. هو هنا كأن قدم معشر هنا ليشبهها بالحكم، يعني ذلك لم تجزئه الزكاة الذي أخرج ماله للأبعد مع أنه الأفقر بجانبه الأكثر حاجة بجانبه، وهذا أيضا لا تجزئه زكاته لأنه أخرجها قبل وجوبها، قبل الإفراك وقبل الطيب. نعم، يعني كأنه إنسان صلى قبل دخول الوقت، هل تجزئه تلك الصلاة؟ لا تجزئه، هكذا عند المالكي. من أخرج الزكاة قبل وقته لم تجزئه. طبعا عند غيرنا تجزئ، والآن الفتوى هي على غير هذا المذهب. يعني الناس تفتي الآن خاصة في من كانت له زكاة ما، وهو مثلا يقوم على حاجة فقراء ولا مساكين ولا أرامل ولا كذا، يتبناهم يعني، أو يقوم على رعايتهم، فإنه يقصد زكاة ماله كراتب شهري مثلا لعائلة معينة، ولا مثلا على طالب علم ولا إلى آخره. فهذا تجزئه ولكن على غير مذهب المالكي، واضح؟ نعم. قال: أو دينا أو عرض محتكر قبل القبض. كل هؤلاء لا تجزئهم الزكاة، كل هؤلاء لا تجزئهم زكاتهم. هنا أو دينا، الدين احنا قلنا متى يزكى؟ بعد قبضه. عرض محتكر متى يزكى؟ بعد بيعه. قال: قبل القبض. كل هؤلاء طبعا الدين هو قبل القبض، هنا هي لكليهما، للدين ولعرض المحتكر. للدين قبل قبضه، وللمحتكر بعد بيعه وقبل قبض الثمن. لأن المحتكر متى يخرج الزكاة؟ لا، مش عند البيع. لو كنت تجاوبني وتقول لي عند البيع نقول لك الجواب غلط، تاخذ صفر. أيوة، نكونوا دقيقين شوية في الألفاظ. الدين يعني خرج بذلك دين المدير، دين المدير الذي له أصل. نعم، الذي له أصل. قال هنا: أو دينا أو عرض محتكر قبل القبض. هنا إذن أو كشعر لحصلت فيها المسألة هذه، متى يجب على المحتكر إخراج زكاة ماله؟ بعد البيع وبعد قبض ثمن ذلك البيع. فهمنا؟ نعم. لو باع بدون ما يقبض الثمن لا زكاة عليه، هو بيع سلعته ولكن الثمن سيقبضه بعد شهر، بعد شهرين، بعد، هو لا زكاة عليه حتى يقبض. ومتى زاد يزكي؟ لا لا لا لا، ما له علاقة بالحول. المحتكر هنا نتكلم لا علاقة له بالحول. عندما يقبض الثمن عندما يزكي لحجة عمواه ولو خطأ. صفر صفر، أبشرك بصفر من الآن. لا، فما شرط ما ذكرتهوش، شرط مهم جدا. يعني ولو طالت مدة الاحتكار صفر. أن يبيعه بعين. أحسنت أحسنت. أن يقبض ثمن ما باع عينا، عينا ذهب ولا فضة ولا فلوس. لو باع هذا المحتكر وقبض ثمن ذلك العرض عرض آخر، هل زكاة عليه؟ لا زكاة عليه. لابد في لابد أن يبيع بعين، لابد أن يبيع بعين ويقبض تلك العين حتى تجب عليه الزكاة. ها؟ لو كان قبض ومازال تحت تصرف، مازال ما سلمش. لا لا، هو قبض الثمن، هنا تم البيع، صار البيع، العرض عنده أمانة، هذا برسم الأمانة موجود عنده، أما هو على ملك صاحبه. نعم. وإن كان يعني بعض هذا البيع قبضه يعني نادا والآخر عرضا، يعني هذا المحتكر باع هذا العرض. نعم. بعد العرض ننظر هل المال نصاب، المال المقبوض نصاب يخرج من، إذا كان المال دون، وفي قول آخر إذا كان هو نصف المبيع ثمن فهو يخرج عن كل، إذا كان دون النصف فهو يعتبر من العروض، وهكذا. نعم، في قولين مثلا. قال: إذا دققوا في الألفاظ وفي الشروط المصاحبة لل، نعم. قال: أو دفعت لغير مستحق. طبعا هنا الفقهاء، هذه طبعا لا تجزئ، هو يذكر الآن في الزكاة التي يخرجها صاحبها ولا تجزئ عنه، هذه لاغية، وجب عليه أن يخرج غيرها. هنا طبعا الفقهاء يضربون مثالا في مسألة إذا دفعت الزكاة لغير مستحقها، كأن يكون مثلا عبدا أو هاشميا أو كافرا إلى آخره، فهؤلاء كان وضع ماله في غير محله. لا، الآن في مسألة مهمة أيضا، وإن شاء الله يعني في المستقبل تتعرضون لها كثيرا وتسألون عنها كثيرا، وهو أنه يجيك إنسان ويقول لك عندي زكاة مال وسأدفعها لأقرباء، تفرح أنت، تقول لك فيها أجران، أجر الصلة وأجر الزكاة. وفجأة يفاجئك لما تسأله وتقول له قريبك هذا فقير معدم يقول لك ليه روى هي بنت خالتي مثلا ولبس عليها يعني تخدم ومستورة، أمري بيش تعرس بيش تزهز، ولا ولد عمي مثلا بيش نعاونه في العرس ولا مش عارف شنو. لا لا لا روني غيري مستحق يا سمحني، يعني خطر نحن توا نعرفه أنه هذا إذا بيش يتزوج معناته هو بيش يعمل حفلة وبيش يشري أشياء لا يجوز أن تشترى من مال الزكاة، لأنه هي أصلا ليست ضرورات. بيش يشري بيت صالة وبيت نوم وتلفزيون وعدة مطبخ، وهذه كلها لا يدفع لها من أموال الزكاة. لو دخلت وجدت إنسان، لا يسامحوني مرة أخرى، قلنا إذن هذه يعني تحمل شفقة الإنسان على ذوي أرحامه، والعادات المحكمة اللي صارت هي الآن نتعامل بها كأنها دين تصبح هي القاضية والفاصلة في هالمسألة هذه. يجي يقول لك باش يتزوج ما عندوش بيت نوم، اي شنو المشكل؟ هل يشترط الانسان يتزوج عنده بيت نوم؟ هل يشترط الانسان يتزوج عنده بيت صالة؟ عنده ما يكفيه من اكل وشرب وسكن، واذا وقع فيه مرض ولا كذا وما عندوش يعني ما يعالج به وقت تدفع له، مثالش يجوز أن تخرج له من زكاة المال لتعالجه، يجوز أن تخرج له من زكاة المال لتعطيه يعني بدل إيجار أو كراء إلى آخره ليسكن. هذه ضرورات الحياة، لا يمكن الإنسان أن يعيش في الشارع، لا يمكن الإنسان أن يبقى من غير علاج، لا يمكن الإنسان أن يبقى بغير أكل ولا شرب. إذا خشينا العانة عليه وهو يعني بلغ من العمر أنه يتزوج وكذا وخشينا عليه، نعينه في الزواج بما يستر حاله. الصداق. نعم نعينه على دفع الصداق مثلا، الصداق بالمعقول كذلك، ويعني مسألة الوليمة، وأغلب أهل العلم يعني لم يشترطوها لأن الوليمة ليست شرطا وإنما هي من سنن الزواج. المهم فقط المالكية يجعلونها لأنه من باب الإشهار فيها، وهذا الشرط الذي أزاده المالكية في عقود النكاح إلى آخره، ما عليناش الوليمة على القدر هذا يكفي، هو بعدين يستطيع أنه يعمل كذا وإلى آخره هو يعمل بطبيعه. أما يعني لذلك هنا فإذا دفعها إنسان ووضعها في غير محلها بدعوى أنه فلان والله ساكن في الإيجار وأنا عاونته باش يشتري بيت، إيش هو مشكلته إذا عدى حياته الكل في الأجار؟ الآن صرنا نسمع فتاوى أنه يبيحون للناس أخذ قروض ربوية باش ما يقعدش في الأجار، ليش شنو المشكلة إذا الإنسان بقى حياته الكل في الأجار؟ شنو الضرر في ذلك يعني؟ فمش حتى ضرر، هو كعايش وساكن، لماذا يخوض في الحرام؟ هل هو ساكن في الشارع؟ لا، مستأجر قادر على الإيجار، فلا يباح له لا أن يأخذ من أموال الزكاة، ولا يباح له أن يأخذ قروض ربوي حتى يشتري بيت إلى آخره. فنحن الآن صارت الكماليات التي نريد أن نوظفها في مقام الضرورات يعني محكمة بحكم أنه هذا العادات التي نعيش فيها. لا، لذلك هنا قال أو دفعت لغير مستحق فكأنه لم يدفع، هذه لاغية لا تعتبر، لا عبرة لها. نعم. قال أو لمن تلزمه نفقته، كذلك هذه تعتبر لاغية، لا يجوز للإنسان أن يخرج زكاة لمن تلزمه نفقته، ما يعطيهاش العبد متاعه، ما يعطيهاش الابن، ما يعطيهاش البوه ولا الامه. لا يعطيه وان كان مستقلا لوحده. نعم، وان كان مستقل ليش؟ لانه لهنا هل سيعطيه، هل الزكاه هذه هل سيعطيها له بنيه الزكاه، هل سيدفعها له بنيه الزكاه ام بنيه الهبه؟ بنيه الزكاه. اذا كان سيدفعها له بنيه الزكاه فقد اذاه. وهنا نحن العرف محكم في مثل هالحالة هذه، نحن نعرف أنه شرعا الوالد غير مطالب بنفقة ابنه بعد البلوغ، بعد البلوغ شرعا أنه الوالد ما عادش تقول له يجي أنفق على ولدك إلا إن كان عاجزا أو مريضا أو كذا إلى آخره. البنت ينفق عليها حتى تتزوج، الولد لا ينفق عليه بعد البلوغ، يمشي يخدم على روحه. تو العرف شنو صار؟ مازال ما كمل قرايته، طيب مازال بيعمل في ماجستير ودكتوراه وصل 30، مازال يقرا أوكم مازال ينفق علي. فهنا أيضا العرف محكم، هو إذن ألزم نفسه نفقته، واضح؟ كذلك بعض الأولياء يسكن ابنه بجواره ويتعاونون في مسائل النفقة، هنا أيضا هو ملزم بنفقته، هو الذي ألزم نفسه، فهمنا؟ لذلك هنا قال أو لمن تلزمه، لمن تلزمه، مثل إنسان مثلا يجي ويستبني إنسان، مش يستبنيه بمعنى يكتب باسمه إلى آخره مثل ما يقع الآن من المخالفات الشرعية، لا، هو مثلا ما ينجبش أولاد، يجي الخوه عنده برشا أولاد يقول أعطيني الوليد من أولادك خلي يتربى عندي في الدار، طبعا مع علم الوليد ذاك أنه ذكره مش بوه عمه وكذا. هو إذن ألزم نفسه نفقته، واضح؟ يشترط عليه، يقول له أنا ننفق عليه وكيب عبارة ولدي، فهنا لا يعطيه من زكاة ماله أيضا. نعم. قال أو دفع عرضا، يعني كذلك هنا عند المالكية كذلك هذا لا يعتبر زكاة، عند غير المالكية يعتبر زكاة، يعني إنسان يبيع مثلا في المواد الكهرومنزلية مثلا يقوم يجد مثلا الزكاة متاعه مثلا 700 دينار مثلا، يجي يخرج برات أو يخرج مش عارف شنو ما عدة مطبخ أو مش عارف شنو، تجزئه تجزئه أن يخرج أو ملابس مثلا يخرج بقيمة المال، يخرج ملابس مثلا للفقراء والمساكين وكذا، هذا عند غيرنا، عند المالكية لا تجزئ، لابد أن يخرج مالا. نعم. إلا من الأشياء التي تخرج منها الأعياء كالحرث والماشي، فهمنا؟ قال أو جنسا من غيره، يعني دفع يخرج جنسا من غيره، يعني هو وجبت عليه غنم أو بقر أخرج غنم مثلا، أو هو تجب عليه إبل أخرج بقر، أو هو يتجب عليه مثلا حنطة ولا شعير أخرج زبي، هذه كلها لا تجزئ. نعم. قال إلا العين فقط، العين بمعنى إيش؟ الذهب والفضة، ينجم يخرجها على أي شيء، العين يستطيع أن يخرجها عوضا عن الحرث، عوضا عن الماشي، عوضا عن عروض تجارة، كله تجوز. لذلك قال إلا العين عن حرث وماشية فتجزئ بكره، أي مع الكراهة، ولكن الآن يعني الكراهة هنا لأنه هذا حتى في زكاة الفطر عند المالكية مع الكراهة تجزئ العين نظرا لمخالفة النص فقط، أما من باب حكمة الأعمال هنا نجد أنه في كثير من الأحيان تزول الكراهة بحكم أنه الفقير أنفع له أنك تعطيه مال، فهمنا؟ نعم. طيب تجي المرأة مثلا عندها أيتام، تجي تعطيها ناقة مثلا مسكينة باش تكلفها باش تهبط تبيعها ومش عارف شنو، هي محتاجة لبدل إيجار مثلا ولا باش تخلص فاتورة ماء ولا ضوء ولا كراء ولا إلى آخره، فيعني الأولى لها أنه تستطيع أنك تقول لها أنه أنت يعني هذه زكاة مالي ناقة وبسن كذا كذا مثلا جذعة ولا غير وكذا، وراهي تسوى الآن في السوق كذا كذا، تحبي نجيبها لك ولا نجيب لك قيمتها؟ فهي تقول لي نجيب لي قيمتها. هنا ماذا فعلت المرأة؟ وكلته كي يبيعها ويأتيها بثمنها، وهذا يعني هنا يخرج من الإشكال ويخرج من الكراهة، فكأنها قبلت منه، أخرج هو جذع للناقة وخرج من الكراهة التي قال بها ووكلته أتى بها، وهنا يخرج الإنسان من هذه الكراهة. نعم. طبعا طبعا هذا سيمر معنا إن شاء الله، هو هذا طبعا قول الأحناف وغيره سيمر معنا الآن إن شاء الله. ها؟ كله، وحب الزيتون عوضا عن الزيت كذلك يجزي، وإن كان الأولى للزيت. نعم. طبعا هذا إن كان أولى للزيت، للزيتون الذي له زيت، في زيتون ما يلقبونه ويسمونه ويسميه الفقهاء أحيانا بزيتون مصر ولا غيره، هذا الذي لا ينتج زيت ومعروف نحن عندنا لهنا، كذلك في بعض الزيتون الذي لا يعصر، نعم هذا يخرج من حبه. نعم. قال بكره، هنا كلمة بكره باش يقيس عليها أمثلة أخرى، شفت قبلك لما تكلم على التحريم جاب من بعد أو عدم الإجزاء جاب الأمثلة التي لا تجزي، هنا آخر ما ختم به الكلام شنو؟ بكراهة. الكراهة ما الذي أيضا يدخل ضمن الكراهة؟ قال كتقديمها بك شهر. بك شهر، طبعا هذه من استعارة الألفاظ من عند مختصر خليل، هكذا يعني، يعني استعار هذا اللفظ أو هذا هذه الصيغة من المختصر. طبعا قال كتقديمها بك شهر يعني بنحو شهر، يعني أكثر بشوية، شهر ونص ولا ثلاثة أسابيع ولا كذا، كله بك شهر معناته فك الحدود ذلك بنحو شهر. يعني هذا يكره أيضا أن تقدم الزكاة بنحو شهر. لما هو قال بنحو شهر هنا يتكلم على ماذا؟ يتكلم على العين والماشي، لأنه الحرث مر معنا أنه لا يجزئ قبل. نعم، قال في عين وماشية. في عين يكره تقديم الزكاة بنحو شهر مدة وجيزة، يعني هذه بك شهر معناته مدة وجيزة، شهر، شهر ونص، شهر إلا أسبوع، هذه كلها مدة وجيزة يعني لا خلاف فيه. نعم، وإن كان بعض أهل العلم قالوا حتى أكثر من شهر، لا شهر يعني هذا كأقصى تقدير، وإن كان المسألة فيها أخذ ورد وفيها سعة. يعني في عين وماشية، أما في حرث قلنا إنه لا تجزئ إلا لما يجب فيه الزكاة بالإفراك وغير ذلك. قال وإن تلف جزء نصاب لم يمكن الأداء. شو معناته جزء نصاب؟ بعض، يعني بعض نقص، نقص من النصاب. يعني هو النصاب مثلا 40، خلينا مثال طبعا، 40 رأس غنم مات له واحد، جزء، هذا جزء من النصاب. هنا قال سقطت، ما عادش عليه زكاة، فمن باب أولى إذا كان تلفت الكل، يعني إذا كان تلفت جزء منها تسقط عنه الزكاة، فمن باب أولى لو خسرها الكل تسقط عنه إلا لم تنزل على النصاب. يعني طبعا هو قال هنا جزء نصاب، واضح، قال أن تلف جزء نصاب يعني جزء أسقط عن النصاب، يعني هذا الجزء الذي تلف هنا. طبعا سقوط الزكاة إن لم يحل عليها الحول، أو حال عليها الحول ولم تجب فيها الزكاة، يعني حال عليها الحول. وشو معناته حال الحول؟ متى يحول الحول ولا تجب الزكاة؟ مثلا سؤال هكا باش يخليك مخوجك، أحسنت. إذا حال الحول وكان من عادة الساعي أن يأتي ولم يأتي فلم تجب الزكاة بعد، لأن الزكاة تجب بقدوم الساعي إن كان من عادته القدوم. مش إنسان والله هي اليوم عملت أنا ولا عندي 40 غنم مانيش بخرج الزكاة لين يجيني الساعي، ومنين يعرف الساعي اللي أنت عندك 40 غنم؟ مستانس يجيك ساعي، هو ماهوش مستانس يجيك ساعي، إذا أنت لا تنتظر الساعة، واضح؟ فمن استثمر قلت أخوي فهمت الحق وخرج الزكاة. إيه لا بالضبط، بالضبط. لا المستعان. قال وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت، يعني هو إما أن يتلف جزء من النصاب قبل أن يحول الحول فهذا لا زكاة، أو أن يتلف النصاب بعد أن يحول الحول، وهكا ولا لا صورتي؟ هنا ننظر إذا تلف جزء من النصاب بعد أن حال الحول ننظر هل هو مقصر ولا غير مقصر، فإن كان مقصرا وجبت الزكاة يخرج زكاة من الباقي. أما إن لم يكن مقصرا بمعنى إما لم يمكنه الأداء كما قلنا قبليك إنه ما لقاش مثلا على ماذا يحمل القمح أو الشعير، مثلا عنده أكياس من القمح والشعير ما لقاش على شنو يستنى مثلا في شكون يعير ولا يسلف ولا القافلة تمر بجانبه ولا إلى آخر، أو الساعي يستنى في الساعي باش يجي، أو مرض مثلا هو وما لقاش شكون يوكل باش يخرج يوصيه باش يخرج زكاة المال، أو غيرها من الضرورات، واضح؟ ففي مثل هذه الحالة أو مرض له مثلا قريب مثلا ابن ولا زوجة وانشغل به ونسي الأمور الأخرى الكل، فهذا معذور. انتلف جزء من النصاب بعد أن حال الحول وهذا حاله فلا زكاة عليه أيضا تسقط. أما إن كان مقصرا يعني هو واجد ومستطيع لإخراج الزكاة وغير متشاغل ولا ضرورة وحال الحول والنصاب نقص بعد أن حال الحول فهو مطالب بإخراج الزكاة. نعم. قال كعزلها بعد الوجوب. كعزلها بعد الوجوب، مثلا وجبت عليه الزكاة، جاء هو اختار من الماشية ما سيخرجه للزكاة وعزلها. علاش عزلها؟ طبعا حتى لا تختلط، باش هو في غيابه ما يجيش مثلا الراعي ويبيع ولا يذبح منها ولا كذا إلى آخره، متعودين. عزلها إنه هذه أموال الزكاة. طيب هو عزلها وحصنها جيدا وربطت عليها ومش عارف شنو، جاء مثلا جزء من سقف الاسطبل طاح عليك الجزء ذاك، هل يخرج غيرها؟ لا. جاء الذيب وعدى على هاك القطيع هذاك الجزء هذاك متاع الزكاة، هل يخرج غيرها؟ لا يخرج، بشرط أنه يحفظها ويحرزها جيدا بدون تفريط. لذلك قال كعزلها بعد الوجوب، يعني هو عزلها فضاعت بلا تفريط. لا إن ضاع أصلها، يعني هذه العكس، يعني هو جاء خذ شوية أغنام اللي هي متاع الزكاة وضعها وعزلها وحوطها جيدا، القطيع الآخر كله ضاع، بقيت هي هذيك لله متاع الناس متاعك أنت مشيت، نسأل الله العفو والعافية، متاع الناس بقات احفظها ربي سبحانه وتعالى. وقتها ما توليش تجب عليه الزكاه. بعدين هو يخرج تلك الزكاه ويقدم اسمه مع الناس اللي تجب لهم الزكاه. نعم. لذلك قال لا ان ضاع اصلها. هو طبعا متى هذا؟ بعد وجوبها، بعد الوجوب، بعد الوجوب. ان عزلها قبل الوجوب فضاع أصلها فلا زكاة عليه، متيعه وذيك ترجع له. فهمنا؟ أنا نتكلم بعد الوجوب، أي بعد أن حال الحول. طبعا وهذا ليس خاصا بالماشي، ها؟ هذا في كل شيء، في كل الأموال، مال وضعه في مكان، في صندوق، في حرز، في كذا إلى آخره، سرق، تلف، مش عارف شنو، عدى عليه قطاع الطريق، احترق، أيا كان، وضع الحنطة والشعير ومش عارف في مكان، جاء فيضانات خذاها، نفس المسألة في كل شيء. إن عزلها بغير تفريط فضاعت بعد الوجوب فلا زكاة عليه، وإن ضاع أصلها فهي في تخرج زكاة هو بعدين. نعم. أنا عادي القامة مش نخرجه زكاة، جيت بتاعي أنا خرجته وحطيته وحفظته وهذا، قلت علاش نحفظ فيه توكاو باش نخرجه غدوة ولا بعد غدوة باش يجي الساعة، وإذا بي أنا خليته مش محفوظ كيف الآخر خاطر باش يخرج ولا يجيش يدخل. نعم. زدت تعلم طرفك. إيه تخرج من زكاة، هذا تفريط. هذا تفريط، هذا يعتبر مفرط. يعني كيف أحفظه بتاعي؟ تمام، لأنه الإنسان لا يضمن حياته. إذا أنت ضمنت مثلا الطقس حار يلا خليه المكان هنا، ما حطيت في بالك أمور المطر، أنت متاعك حفظته والزكاة تركتها على أساس سيمر الساعي قريبا سيأخذها مثلا، لا وجب عليك أن تحفظها. ليش؟ لأنه أنت أول حال الإنسان ما هوش ضامن حياته، فهو قد مثلا يموت ولا غيره فينشغل الناس به وتتلف هك المال هذاك ينشغل الناس عليه، لذلك لابد أن يحفظ في حرز مثله، أو في بعض الفقهاء يضبطون هذا اللفظ، يضبطون في حرز مثله، هذه بالنسبة للأمانة والوكالة وغيره، ستمر معنا هذه في مسائل البيوع، أنه تحفظ في حرز مثلها. مثلا هذه فلوس، أنت بالعادة عندك خزنة في الدار، فلوسك تحط فيها في الخزنة، فلوس الناس حطيتها في قجر عادي وسكرت، هذا ليس حرز مثلها، إن ضاعت وتلفت فأنت غارم لها. فهمنا؟ لذلك لابد أن تحفظ في حرز مثل، لذلك وقال بلا تفريط، أي أنه يحفظها كما يحفظ أمواله. قال وزكى مسافر ما معه وما غاب إن لم يكن مخرج أو مخرج، بمعنى الإنسان المسافر، خلينا نقول المسافر هنا وجبت عليه الزكاة، كما خلينا نقول التاجر المحتكر مثلا، التاجر المحتكر قاتل في هالمكان أخذ السلعة، ما قلنا يترصد بها الأسواق ولا لا، هزها البلد ثاني وباعها، وجبت عليه الزكاة، مو مجرد أنه باع وقبض الثمن، هو واجب عليه الزكاة، يخرج الزكاة في أرض، يزكي ما معه وما ليس معه، إنشاء بمعنى أنه يزكي مال تلك الصفقة، وفي نفس الوقت هو حال الحول على المال متاعه في أرضه، غير المال الزكاة اللي غير التجارة متاعه هذيك، في عنده أموال أخرى مثلا حال عليها الحول، وهو كذلك جاز له أن يخرجها في الأرض التي هو بها. واضح؟ فهمنا؟ نعم. قال وما غاب إن لم يكن مخرجا، ولكن متى يخرج الزكاة المال الغائب؟ طبعا هو إذا حال لم، إذا لم يكن هنالك من يخرجه، لأنه مش ضامن روحه، لأنه السفر مهلك، السفر كان في تلك الأيام يعني الإنسان المسافر متعرض للمخاطر، مش ضامن حياته أنه باش يرجع للمكان اللي هو فيه. هو عنده أموال، عنده عروض تجارة، خرج بها إلى بلد، سافر بها إلى بلد فباعها، مش وجبت عليه الزكاة الآن؟ ومقبض الثمن وعينا يخرج الزكاة. فهمنا؟ طيب هو في بلد وكذلك عنده أموال أخرى وقد حال عليها الحول، ماذا يفعل فيها؟ إن أوصى أو هناك من يقوم على أعماله في بلده ويعرف أنه الآن حال الحول سيخرجون زكاة، فالأولى أن تخرج الزكاة في بلد المال، في بلد إيش؟ الموجود فيه المال. طيب إذا لم يكن هناك من يخرج له زكاة ماله في بلده ولم يوصي، ماذا يفعل؟ يخرجها عن نفسه في البلد الذي هو قاطن فيه مع جملة الزكاة التي أخرجها من تجارته، تجارة الاحتكار متاعه. لماذا؟ لأنه قد لا يضمن عودته سالما إلى البلاد. فهمنا؟ لذلك قال وما غاب، أي وما غاب من ماله، يعني يخرج زكاة ما معه من مال ويخرج زكاة ما غاب عنه من مال، ولكن متى؟ إن لم يكن مخرج، إن لم يكن هناك في بلده من يخرج زكاة ذلك المال. قال ولا ضرورة، يعني ما عندوش، هو ما هوش مضطر الفلوس اللي بشي يخرجهم، ما هوش مضطر لهم. يعني نحن قلنا له أخرج زكاة مالك، العرض متاع التجارة اللي انت بعته الآن في هذا البلد، وما عندوش كون يخرج زكاة المال في بلاده، ما بش يخرج هو زادته. قال أنا ما نجمش نخرج الآن زكاة مال الفلوس اللي خليتها في البلاد. علاش؟ لأنه هذا المال الذي معي الآن أنا مضطر إليه في هالبلاد هذه. فهمنا؟ فهمنا ما معنى ولا ضرورة؟ مضطر لذلك المال. أي أنتم مركزين معي المسألة شنو فيها تمن صور. هو مسافر، الشرط الأولين، هو مسافر، مسافر ومعه مال، معه عارض تجارة مثلا يبيع. القاعدة اللي هي شنو مرت معنا قبل قليل؟ الزكاة تخرج في البلد اللي معه، الزكاة تخرج في البلد اللي فيها المال، باهي؟ طيب هو الآن سافر بعروض تجارة، خرج من بلاده بعروض تجارة، باع، هو محتكر، ما قبض الثمن الآن وعينا، قبضه عينا يعني نقود، ما وجبت عليه الزكاة الآن؟ طيب أخرج زكاة ماله. واضح المسألة هذه؟ طيب هو كذلك هذا التاجر عنده أموال في بلده، ننظر مسألة فيها حاجتين، فما شكون يخرج زكاة تلك المال اللي حال عليها الحول الآن؟ طبعا طبعا نحن ما ننظروش الان بنظره السفر، قبل لو كان السفر نتاع شهر وشهرين وكذا والى اخره. طيب الان فما عنده شكون يخرج زكاه المال نتاعه ولا ما فماش؟ هو وصى ولا فما شكون قائم على الاموال ولا ما فماش؟ اذا يوجد من يخرج زكاه المال خلاص كفى الله المؤمنين القتال، فما شكون باش يخرج زكاه المال؟ يروح هو على روح، لا يوجد من سيخرج زكاه المال، يطالب هو بإخراجها في البلد اللي هو مسافر فيه. وضحت؟ فهمنا؟ يقوم ماله قديش موجود عنده، يعرف أمواله الموجودة في البلد، ويخرج زكاة المال في البلد الذي هو فيه. واضحة؟ طيب قلنا له خرج زكاة المال، رغم ما فماش شكون يخرج عليك في بلادك. قال يا أخي أنا المال هذا راني مضطر له وأنا في سفر الآن. وشنو معناته مضطر له؟ مش معناته مضطر له النفقة فقط، لا، هالبلاد هذه اللي سافرت لها أنا الآن، أنا بعت فيها عروض تجارة صحيح، ولكني أيضا مش نشري منها عروض تجارة أيضا مش موجودة إلا في البلاد هذه، هذه تسمى ضرورة كذلك. واضح؟ أنا باش نروح بعروض تجارة باش نبيع، ما نعملش السفرة ونروح يدي فارغة، باش نخسر هكاك، ما نكلفوهوش، ما نقولولوش لا خرج الزكاة ومثالش ربي يعوض عليه. صحيح ربي يعوض عليه، ولكن احنا لا نكلفه، هذه تعتبر ضرورة. واضح؟ فنقول له طيب ما لما تخرج اشري عروض التجارة اللي انت محتاج لها وترجع إلى بلدك، وقت توصل بلدك خرج زكاة المال، وهنا لا يعتبر مفرطة. ونحن هذه القصة هي الآن، أنه مش يتأخر على العودة إلى بلده مدة شهر الآن، هل يعتبر مفرط إذا عاد وجد أنه المال تلف ولا ما هوش مفرط؟ هذا القياس ننظر، إذا كان فما ضرورة دفعته إلى عدم إخراج الزكاة في ذلك البلد فهو لا يعتبر مفرطا، إن وجدت ضرورة فهو لا يعتبر مفرط، إن لم توجد ضرورة فهو مفرط والزكاة دين في عنقه. فهمنا المسائل كيف مربوطة ببعضها؟ طيب قال وأخذت كرها وإن بقتل، يعني هذا الذي امتنع عن إخراج الزكاة تأخذ منه كرها، يعني مش برضا، نعم كفعل أبي بكر، يعني الإمام ينبه أنت واجب عليك زكاة المال، قال يا أخي أنا لا أخرج زكاة المال وهي القبيلة الكل معايا وهي مش عارف شنو. إن شاء الإمام هو مخير، لا يجب على الإمام قتالهم، لا يجب عليه، يعني ما يقوموش عليه بعض الناس يقولوا له لا يجب عليك أن تقاتل مانعي الزكاة، لا، الإمام مخير، إن شاء قاتله وإن شاء تركه، أموره هو وما يرى. المال هذا الذي عند المسافر الذي يعني سيخرجه، هل يستطيع أن يتركه ويخرجه في البلد الذي يقعد فيه؟ طبعا هو الان الامور صارت ايسر، نحن نتكلم قبل انه ما كانش في اتصالاته، اما الان بتليفوني نجم يقضي اموره، نجم يكلم زوجته او ابنه او وكيله الى اخره، انا عندي مبلغ كذا كذا اخرج زكاه المال. اتحدث عن زكاه للعرض، اي نعم، هل يستطيع ان يرجع بها الى بلده ويخرجها لبلده ان كان هناك من هو احق؟ اي طبعا جاز نقلها في الحاله هذه، نعم جاز نقلها ان كان هناك في بلده من هو اكثر حاجه أكثر ضرورة أعدم، يعني كما ذكر يعني جاز له أن ينقل المال. نعم. هل يجوز إخراج الزكاة يعني في بناء مسجد مثلا؟ لا أعوذ بالله، نحن مر معنا مصارف الزكاة، مصارف الزكاة تلك الثمانية فقط، لا يجوز بناء المساجد ولا القناطر ولا المستشفيات من أموال الزكاة. نعم. هي مع العصر هذا، أنا مثلاً نخدم في بلاد بعيدة وعندي هناك غنم وكذا هي عايشة هنا، أنا في البلاد بعيدة هذيك ما نجمش نخدم، ما نجمش نجيب، نمشي وما عنديش ثقة في الناس باش تخرج لي منهم، نحب نشد حسابك، نجمش تقول أنا عندي فلوس نخرجها من البنك ونخرج قيمتهم في البلاد اللي أنا فيها، يعني البال في موقعها وأنا في موقعها. طبعا اذا كان هو مضطر في مثل هالحالات هذه، اذا كان هو مضطر للضروره، اذا كان هو لا يستطيع ان يخرج زكاه المال في بلده، هناك في بلده من هو محتاج ولكنه لضروره لا يستطيع، فلا يترك الاحوال يعني تتراكم على المال، فهو يخرجه في البلد الذي هو فيه، ولكن طبعا المهم في مصاريفها. نعم. قال وأخذت كرها وإن بقتال، قلنا هنا الإمام هو مخير، إن شاء قاتل مانع الزكاة وإن شاء تركهم هو وما يراه من مصلحة في ذلك، فإذا أخذت منهم أجزأتهم. وهنا سمنت ولو بقتال، يعني هو هذا المانع الزكاة مثلا رئيس قبيلة ولا زعيم قبيلة قال ما خرجنا من الزكاة وقبيلته كلها معه، ولو أدى قتال الإمام لهم إلى إبادتهم عن بكرة أبيهم، يعني القتال بمعنى أنه سيقتله، ولو أدى إلى إبادة، تقول لي أنت من أجل غنمة، من أجل غنمة، هو ليس الحكم من أجل غنمة، وإنما لكي لا تعطل أحكام الله. لذلك سيدنا أبو بكر ماذا قال؟ قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون عناقي المعزة صغيرة، كانوا يؤدون أنا لقاتلتهم عليه. هي المسألة مش مسألة عناق ولا قطيع من الإبل، هي المسألة مسألة أحكام الله ويجب أن لا تعطل، خاصة أركان الإسلام. نعم. قال بعد ذلك زكاة الفطر، وبدأ بحكمها فقال هي واجبة. إن شاء الله نتركها معليش لما بعد الامتحانات حتى لا نثقل عليكم في المراجعات وغيرها، إن شاء الله نتركها إن شاء الله إلى ما بعد الامتحانات بإذن الله. طبعا أنتم مطالبون إلى حيث توقفنا في مسألة الفقه، وبالنسبة لابن عاشر مطالبين في الحفظ إلى نهاية باب الصلاة. نعم. حبيت زمان باش نبشركم انه هو العلامة من 20 8 علامات على حفظ ابن عاشر، هو بإذن الله تعالى في انا نقول لك الأبيات من الطهارة إلى الصلاة بإذن الله يعني في نهاري إذا خصصت كل نهار 4 ساعات. أي مسيرش مسيرش كله هو يشي ما ليش لباس إن شاء الله، يعني اللي ما يجيش بالغسرة ما يجيش بالسهر، كله إنسان جلوه يلزم هيك يغسل روحه. أو كساعة ساعات بشي يعمل دار ولا بشي يعمل كرهبة تلقاه يقول لي ياكل حتى خبز وزيت، يقول لك أخوي خلي مونا غسل نغسل روحي بش نعمل دويرة. أي مسيرش بعد يغسل روحه شوية بشي يحفظ بيت ابن عاشر إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى طبعا واحد يستعين بالله سيجدها سهل، يعني بالراحة. قلت نهاري كل يوم 4 ساعات يعني بالراحة تماما تكون حفظتهم ويعني وما فماش قلق إن شاء الله بإذن الله. أما الإنسان المتعود ذهن على الحفظ أقل من ذلك بإذن الله. نحن الثلاثي الثاني منين بدينا؟ لا.